وهكذا التطبيقات استمعنا معا إلى هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور إبراهيم سليمان سويلا الأستاذ في كلية الأصول في جامعة الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرات هذه المنتديات الدينية التي ينقلها لحضراتكم من هذه الشاحنة الطاهرة من نسل الدكتور محمد بن عبد العمودي في قرية أم سئين مركز القديس محافظة الشرقية. أيها الأخوة الأحبة، وناتي الآن لختام فقرات هذه الوصيات الدينية، فنستمع إلى هذه الرسالات الدينية والمبلغ الشيخ عبد الحكيم ثم عاصر القول الذي الذي كان سببا في إتمام هذه الوصية، فقد يعني طلب عمل المجاهد الجليل لإتمام هذا العمل الجليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في ميزانها الناس إن شاء الله كل مساحة في إتمام هذا القرآن بإذن الله تعالى. على الشفيع التشريف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الاشراقات المباركه نقول: مولاي اغفر ذنوبنا أبخل البخلاء من يسمع بذكر النبي ولم يصلي. يعني عاوز اسمع الصلاة عليه بصوت عالي أوي. شرف كبير لي النهارده أكون بين يديك وفي أول وزارة الإعلام. والحقيقة بنفس عنده جزء عارف سمعنا الصلاة Bye. نحو حجرته روائح للمصطفى على الحبيب. وآتنا يا رب الحكمة وفضل الكتاب.